غن غن غين ضمتين غن غن غن غن فا فتحتين فن فا كسرتين فن فن فن فا ضمتين فن فن فن فن قاف فتحتين قن قاف كسرتين قن قن قن قاف ضمتين قن قن قن قن كاف فتحتين كن كاف كسرتين كن كن كن كاف ضمتين كن كن كن كن لام فتحتين لن لام كسرتين لن لن لن لام ضمتين لن لن لن لن ميم فتحتين من ميم كسرتين من من من ميم ضمتين من من من من نون فتحتين نن نون كسرتين نن نن نن نون ضمتين نن نن نن نن واو فتحتين ون واو كسرتين وين ون وين واو ضمتين ون ون وين ون ها فتحتين هن ها كسرتين هن هن هن ها ضمتين هن هن هن هن همزة فتحتين أن همزة كسرتين إن أن إن همزة ضمتين أن أن إن أن يا فتحتين ين يا كسرتين ين ين ين يا ضمتين ين ين ين, ين, ين, ين, ين, ين, ين, ين